مكروه شفت لما تناديك شلون حلوه حسيت بألم وبداخل جروح مصيبة فرقتك سوت لي بالوجه شفت طعم الفراق شلون مكروه شفت لما تناديك شلون حلوه فرقتك سوت كبالوه ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح مدري مخشوش البشر مدري مخشوش الملح ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح مدري مخشوش البشر مدري مخشوش الملح عضيدي وصيحاني شجاني عفت اللي يحبني وطيب وياي ورحت اللي يذلني وما هواني إذا شافت عيوني اثنين عشاق عضيدي وصيحاني شجاني بدري مخشوش الملح ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح مدري مخشوش المشر مدري مخشوش الملح أحس روحي تريد تعوف جسدي أحاجيكم وأبتوا ما تردون ونيم بالصور بفراشي أمي صوركم من نبع وما أدري شو يصير أحس روحي تريد تعوف جسمي أحاجيكم وأبتوا ما تردون نايم بالصور بفراشي أمي ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح مدري مخشوش البشر مدري مخشوش الملح